الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاول، حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن ومعمر ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس في رمضان، وكان أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون، الظاهر أجود، هذا تصحيف، وكان أجود خبر كان واصل، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان حين يلقاه، حين يكون، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عندك؟ تفضل. ومعمر قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان، فلا رسول الله في كل ليلة من رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله فيدارسه القرآن، قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. هذا هو الأصل، فإذا أعطي لمن لا ينبغي أن يعطى فلا يضر. اللهم قال الرجل: الحمد لله على سارق وعلى زاني زانية وعلى غني. فهم لا ينبغي أن يعطوا، لأن تلك زانية وذاك سارق وذاك غني. فأوحى الله إلى نبيه: إن الله قد تقبل صدقتك، أما الغني فلعله أن يقتدي به فيتصدق، وأما الزانية فلعلها تعف عن زناها، وأما السارق فلعله أن يتوب إلى الله من سرقته. قال: والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت المنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. خيرا. المهم أنه في رمضان أجود من غيره لما في رمضان من الخير والبركة. الحافظ بن حجر يريد أن رمضان سبب لمزيد جود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقاؤه بجبريل سبب لذلك أيضا، ونزول الوحي عليه سبب لذلك أيضا، ووجود المذاكرة سبب لذلك أيضا. وقوله: فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفاء للسببية واللام للابتداء، وزيدت على المبتدأ تأكيدا أو على جواب قسم مقدر. والمرسلة أي المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع وجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. انتبه، الريح المرسلة تعم، تمر على اليابس والأخضر والبيوت والمزابل وكل شيء، هكذا الريح المرسلة. يعني وجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعم الجميع، من يستحق ومن لا يستحق، هذا الذي يظهر من التشبيه. قال: إلى عموم نفع النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهم عليه. ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فقال لا. هذا في عموم السنة، وفي رمضان أكثر جودا وكرما. وقال النووي في الحديث فوائد، منها الحث على الجود في كل وقت. من أين نأخذها في الحديث؟ كان أجود الناس، ومنها الزيادة في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. وعند الاجتماع بأهل الصلاح، حين يلقاه جبريل وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير، الذي يظهر من زيارة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكره، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكره ذلك. واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان، يعني بذكر الحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونها أفضل من سائر الأذكار. إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه، يعني ما قال وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيسبحان الله ويحمدانه، لا، القرآن أفضل، نعم أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه، وإن كان الذكر له فضله لكن القرآن أفضل. فإن قيل المقصود تجويد الحفظ، قلنا الحفظ كان حاصلا، والزيادة في تحصيل الحاصل. والزيادة فيه تحصيل والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس، فكيف وهو في كل ليلة من رمضان؟ لا بد أنه أفضل، وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة، يعني هناك من يقول لا يجوز أن تقول رمضان إنما تقول شهر رمضان، فيقول هذا رد عليه، كان جبريل يلقاه في كل ليلة ثم رمضان. وغير ذلك مما يظهر بالتأمل. قال الحافظ ابن حجر قلت فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل. بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، والله أعلم. يعني وجه الشاهد أن النزول في رمضان من هذا الحديث أنه يدارسه القرآن من رمضان إلى رمضان بما نزل في العام، معناه أن الابتداء كان في رمضان. لو كان نزل مثلا في رجب لقال ذاكره من رجب إلى رمضان من السنة الثانية علشان يواصل في رمضان، أو قال من رجب إلى رجب، لكن كونه ما ذكر إلا رمضان دل على أن الابتداء كان في رمضان. خيرا، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله، تفضلوا.